إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الكافي لابن قدامة في باب الكتاب البيوع. وقفنا عند فصل من اشترى مكيلا او موزونا لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رايت الذين يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يغووه إلى رحالهم. متفق عليه. بيع السلعة قبل قبضها، هذه مسألة من مسائل البيوع الكبيرة. يعني إنسان يشتري سلعة ويبيعها قبل أن يحوزها، قبل أن يقبضها، بتحصل كثيرا من كثير من التجار. يأتي إلى سلعة ويتفق مع مشتري، وبعدين البائع يشتريها ثم يبيعها قبل أن يقبضها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على منع كل السلع. الاتفاق بين العلماء على المبدأ أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، واختلفوا في نوع السلع. الجمهور قال كل السلع لا يجوز بيعها قبل قبضها، سواء كان مأكول أو مكيل أو موزون أو مطعوم أو أي شيء. والحنابلة تساهلوا في هذا الحكم وقالوا يجوز بيع كل السلع قبل قبضها عدا المكيل والموزون. عدا المكيل والموزون، الشيء اللي بيتوزن أو بيتكال. وقالوا ان هذا يبقى كده الاتفاق على ان الطعام والمكيل والموزون ما ينفعش يتباع قبل قبضه. الاتفاق على كده، يعني الناس اللي في الوكاله وكاله الخضار علشان يبيع السلعه لابد ان يحوزها الى رحله ماشي. ده بالاجمال. والخلاف في بقيه السلع، والراجح هو قول الجمهور ان هو ممنوع كل السلع. والاحاديث اللي هم جابوها في الطعام كمثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال، بدليل انه حديث رواه ابو داود وحديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع. يبقى هنا نص في السلع قبل ان يحوزها التجار الى رحالها. ممنوع التاجر ان يبيع السلع قبل قبضها، يقبضها. القبض هيجي فصل دلوقتي في ما هو القبض اللي بيحصل به المنافاة للحديث، ان هو لا يقع في الإثم. هيجي فصل كامل في قبض الأشياء. إنما معنى المسألة أن الإنسان البائع لا يجوز له أن يبيع السلعة قبل أن يحوزها إلى رحله. نضرب مثال: واحد بيبيع طعام في الوكالة، فواحد عايز يشتري طن رز، هو ما عندوش. اتصل بالبائع الطرف الاول وقال له: اريد طن رز. بكام؟ قال له ب1000. هيبيعه على الرجل المشتري الاخر، يبقى كده في ثلاث اطراف، ب1200، كده كسب في الطن 200. طيب فين الراجل ده بقى في القاهره وهو هنا في كفر الشيخ؟ هيستلم ازاي؟ فقال للمشتري الثالث: اذهب إليه وخذ الطن، هات ال1200 واذهب إليه خذ الطن. كده وقع في الايه؟ في الإثم، لأن هو باع السلعة قبل أن يحوزها. ما يخرج من الإثم إزاي؟ يبعت مندوب يستلم، يبقى كده ايه؟ حاذها، وبعدين يسلم. يبقى لازم كل سلعة تنتقل من واحد للتاني، ما ينفعش الايه؟ تنط. لازم اللي اشترى لازم يحوز، الحيازة تكون بمندوب يستلم يطلعها، يطلع الطن بس من الايه؟ من مكانه بعربية. يبقى كده حزم، بعد كده يستلم يسلم. أحيانا بتحصل حاجات كبيرة زي الأسمنت مثلا، يبعت مندوب يستلم يعد الشكاير ويستلم العربية وبعدين يسلمها للطرف الثالث، يبقى لازم الاستلام. والهدف من ذلك زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع قواعد للبيوع كان الهدف الأساسي في هذه القواعد قطع المنازعة والخصام بين الناس. لو الراجل ده اداله الطن ده ناقص هيرجع بيه على مين؟ على البائع اللي في النص الوسيط، هيقول له ده الطن ناقص. هيتصل بالأولاني يقول له اديته الطن ناقص، يقول له ما اديتلوش ناقص. هيحصل فيه خلاف قبل أن يستلم. إنما لو سلم واستلم هيعد ويسلم مظبوط، يبقى كده قطع النزاع. طب فرضنا يقول لك الحاجة ما فيهاش استلام، حاجة واضحة ما فيهاش خصومة، برضه نص الحديث لابد أن ينفذ، ده نص من النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة تاني بيقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، الاستيفاء أن يعده ويضعه في رحله. الحنابلة فرقوا بين الطعام وغيره عشان الحديث، قال الحديث جت في الطعام، اترد عليهم بأن في أحاديث تانية جاية في السلع، في بقية السلع. حديث رأيت الذين، ده كلام ابن عمر، الذين يشترون الطعام مجازفة، مجازفة يعني بنفس الطريقة بدون عبد ولا مستلم، يضربون على عهد رسول الله. ده بقى وظيفة الإمام، ينفذ الشرع عن طريق الرقابة، لابد في رقابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيراقب السوق، بعت واحد يراقب السوق، فاللي كان بيعمل كده كان بيضربه، يضرب، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحله، لا لا يأويه إلى رحله، يعني يشيلوا العربية، يشيلوا في العربية. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا. والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع من عداه، ما عداه يعني بيع ما عدا الطعام. وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل قبضه. وعنه أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن. يعني هنا بقى الروايات عن الإمام أحمد، الرواية الأولى كل مكيل وموزون، الرواية الثانية كل مطعوم، كل شيء بيتاكل سواء موزون أو غير موزون، الرواية الثالثة كل شيء يباع جزاف، جزاف يعني شلوة، شلوة زي ما بيقول هنا، ما لا يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة، حاجة مش مش مش معروفة. قفيز من صبرة يعني أنا شفت قدامي كومة مليانة رز، فقلت له انا عايز شوال من الكومه دي. هنا بقى الروايه دي بتقول ان لازم الشوال ده بالذات يحاز الى رحله. ليه؟ علشان يتعين، ان هو كده لما هيشيل اي شوال هيحصل في خصومه، يقول له مش هو ده اللي انا عايزه، تنقيت لي اقل شوال. وما بيع صبره او جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وقول القاضي واصحابه، لانه يتعلق به حق توفيه بخلاف غيره. وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، دل عليه الجمهور خلافا للحنابلة، وده الراجح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود وهذا حديث حسن، وكذلك أخرجه الإمام أحمد. قال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، هناك فتوى لابن عباس ان كل شيء زي الطعام في الحكم، ولانه لم يتم ملكه عليه اشبه المكيل والمذهب الاول. دي الاقوال، المذهب لوحده فيه ثلاث اقوال وفي روايه رابعه، اربع اقوال، والراجح هو كل السلع. احيانا بيبقى في بعض البنوك بتنفذ التطبيق الشرعي في بيع السيارات، وبيمضي العقد بعد تملك السيارة ولكن لا يحصل قبض للبنك للسيارة. يعني في مشكلتين في البنك في مسألة القبض. المشكلة الأولانية القبض السلعة نفسها، وإحنا قلنا دي فيها خلاف، حتى لو البنك خد برأي تاني مش ملزم بقول غير القول ده، يعني هو يختار ما يرجحه له العين. إنما الإشكالية الأكبر إن هو بيحدث إن البنك بيبيع قبل الشراء، ده اللي مفهوش خلاف في حرمته. يعني البنك تروح تشتري عربية يقول لك اقعد دفعت المقدم خد الورق كمله، بيمضي العقد وبيمضي عقد السيارة كمان والبنك لسه ما اشتراش السيارة، يبقى دخل في مسألة تانية اسمها بيع ما لا يملك، دي فيها إجماع على حرمتها. فهي الإشكال إن التطبيق العملي للوائح النظرية تحتاج إلى تدريب، وده ما نعانيه في جميع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية الصرفية والنقدية، سواء بنوك أو مصارف أو مؤسسات، إن في فجوة كبيرة بين اللوائح النظرية اللي حطتها الهيئة والتطبيق العملي. اللي بيجيبوا هيئة شرعية بيحطوا له القواعد وبيحطوا له المعايير الشرعية في بيع السيارات أو بيع المرابحة أو أي نوع، وبعد كده بيتركها للبنك ينفذها. الموظف كموظف بنك لا يستطيع تنفيذها بدون علم، ينفذها ازاي هو عايز يخلص ورق، واهم حاجه عند الورق، العميل استلم العربيه بتاعته هو سلم ورقه في الخزنه والبنك مستندات البنك مظبوطه. طيب التنفيذ الواقعي، احنا الشرع مش ورق، الشرع عمل اعمال، فهو كان الهدف منها ان الموظف يتدرب عشان يرتقي. حتى التأمين الإسلامي، التأمين التكافلي الإسلامي، في مؤسسات تأمين إسلامية في مصر، ولكن للأسف برضو أن هذه المؤسسات لا تطبق التأمين الإسلامي المنضبط شرعا، لوائح بعيدة تماما عن الواقع. المفروض الموظفين دول ياخدوا دورات والهيئة تراقب على هذه الدورات وتراقب تنفيذ البنك، يبقى موجود واحد من الهيئة مندوب بيعلم الموظف ازاي يسلم ويستلم، وطريقه بيع السياره عن طريق التسليم والتسلم. انما في فجوه، في اهمال شديد في هذه الصوره، لذلك اللي هيشتري حتى من البنك الاسلامي لابد ان يعلم الاخطاء علشان ينفذها صح. بالنسبه للتامين الاسلامي صورته ده موضوع من الوكيل. وما بيع بصفه او برؤيه متقدمه فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفير. عليكم السلام. فأشبه المكيل والموزون، هنا بقى بيقيس عليه المبيع بصفة وبرؤية متقدمة، وإحنا قلنا الراجح إن كل السلع زي بعضها. المبيع بصفة يعني هو ما شافهاش وقال أنا عايز المواصفات الآتية، فهو اتصل بالتليفون قال له روح استلم، فقالوا برضه زي المكيل والموزون لأنها صار فيها خلاف. وكذلك رؤية متقدمة عن البيع، هو شافها ولكن لم يرى السلعة عند الاستلام. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه. هنا هنستفاد من النهي ان النهي ما ينفعش بيعه خلاص، نقف ونرد السلعة مرة أخرى لعموم النهي. ولا الشركة، ولا الشركة فيه، ما ينفعش حد يشاركه فيه لأنه بيع لبعضه. ولا التولية، التولية أن يتولى بيعها، نوع من أنواع البيع اسمه بيع التولية، يبيعها بسعرها، لأنه بيع بمثل الثمن الأول. شيخ الإسلام تيمية قال إن هو هيحرم بس البيع تم وخلاص، امتلك السلعة والتملك وضع يده عليه ويحرم. فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم. البقيع في نسخة بالنقيع، وقال الحافظ البقيع المذكور هنا كما وقع عند البيهقي هو بقيع الغرقد في المدينة. وقال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن بطيش لم أرى من ضبطه والظاهر أنه بالنون بالنقيع، سواء بالبقيع أو بالنقيع، مكان كانوا بيبيعوا فيها الإبل بالدراهم. فنأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها دراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم. هنا معنى الحديث حتى لو هو ضعيف ولكن يؤخذ منه أحكام، وهو أن بيبيع الإبل هنا بالدراهم. بكام الإبل؟ قال له بألف درهم. طيب يدور في جيبه ما يلاقيش دراهم، يلاقي دنانير. إيه الفرق بين الدرهم والدينار؟ الدرهم فضة والدينار ذهب، عملة تانية. طب أنا معيش غير دنانير. قال له خلاص هات لي الدنانير. طب كام بالدنانير؟ يوم جاي محول ألف درهم للدينار، الدينار بعشر دراهم يبقى مئة دينار. يوم جاي مطلع مئة دينار مديهوله، والعكس ده بكام؟ بمئة دينار. طب أنا معيش غير دراهم، هات الدراهم مكانها. زي الدولار والجنيه كده، واحد بيشتري حاجة في سلعة، السلعة بكام؟ قال له بألف جنيه. طب أنا معيش غير الدولار، فبالآلة الحاسبة ضربها طلع بكام؟ خد ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس إذا تفرقا وليس بينكما شيء. ليه؟ لأن لازم القبض في المجلس. طيب صورة الحديث إيه بقى خلافه مفهومه؟ إنه يقول له طيب ألف درهم بكام؟ بمئة دينار. طب أنا معيش غير خمسين. تاخد خمسين دلوقتي وتخلي خمسين لبكرة؟ لا. ليه؟ لأن هنا لابد من التقابض، حصل في صرف صح؟ لابد من التقابض في المجلس. اعتبر إن هو اداله الألف وحول الألف المية مئة دينار، فلازم التقابض في المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، عشان شرط بيع الدراهم والدنانير إن هو سلم واستلم، لابد أن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا بأس إذا كان بسعر يومها، لازم تبقى بسعر اليوم دلوقتي وتبقى كاش. طب معهوش كاش ياخد الدراهم أو يؤجر البيع حتى يتم استيفاء المبلغ كاملا. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. لمن هو في يبيعه الواحد تاني آخر طبعا هيحدث فيه زي إن هو باعه لمن لا يملكه. وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. هنا بقى هو بيتكلم عن بيع الديون اللي هي المستقرة أو غير المستقرة. هنا البيع المستقر كالقرض فهو كالثمن. أنا علي ألف جنيه الواحد، ده مستقر، مستقر يعني خلاص ثبت وهتدفعه، مفيش شيء يأتي يغيره. ماشي، بس هو بيتكلم هنا عن القرض. المرتب ده مش دين، ده ملكي، ملكي أجرة. فبيقول هو كالثمن يعني يجوز أخذ بدله صرف. واحد استلف من واحد ألف ريال في السعودية، كانوا بيعملوا عمرة، لما جه طب أنا عايز أسدد الألف ريال، مفيش عملة، طيب شوف هتكم بالمصري وأعطيها، يجوز. نعم. ليه؟ لأن الدين مستقر. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لا يجوز. ليه بقى؟ لأن المسلم فيه ييجي ما يجيش، لو ما جاش هيرد السلعة، هيرد الثمن. ففرضنا الدين ثمن، أنا اديته مبلغ وهيجيب لي السلعة، فهل يجوز بيع السلعة في هذه الصورة ببدلها أو بيع السلعة قبل قبضها؟ لا، ما ينفعش. لا، سواء بيع السلعة قبل قبضها ولا حتى ببدلها. لو كانت بالثمن يعني الثمن ألف ريال، فقلت له طب خليهم ألف جنيه مصري أو بما يعادلهم بالجنيه المصري في السلعة، لم يجد بيع بحال لا لصاحبه ولا لغير صاحبه، لا لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا الحديث ضعيف، ومعناه إن السلم لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تغييره. ولا تغييره، هنا صورة التغيير هو بيقولها سواء كانت مال أو غيره. يعني مثال: واحد اشترى شقة سلم، احنا قلنا السلم ما ينفعش في الشقة، اشترى رز سلم، رز سلم، اديته الفلوس وانت عندك رز، فجيت قلت له تاخد الرز ده بشعير. طبعا الرز بالشعير من الاصناف الربويه اللي لازم يبقى فيها ايه، تخبط في المجلس. طيب هو بيقول هنا المسلم فيه ده غير مستقر، يعني ممكن ما يجيش، يبقى لا يجوز بيعه ولا تغييره لصاحبه ولا لغير صاحبه. خلاص لما ابقى استلم هبقى بيع. طيب في صفه معينه البنوك الاسلاميه بتعملها طبعا، بس مش في مصر، بيسموه السلم الموازي. سلم الموازي يعني هو بيعمل سلم طريقه من طرق التمويل. فلاح عايز فلوس عشان يزرع الارض، يقول له انت هتزرعها ايه؟ يقول انا هزرعها رز. خلاص انا هشتري منك 10 طن، خد 8 طن. يبقى كده الفلاح قبض مال، والبنك استلم، باع سلم، يعني بقى عليه عنده 10 طن. طب ما هو البنك هيفضل مستني، هيعمل ايه بالرز؟ يجي البنك بايع 10 طن رز دلوقتي لواحد تاني، واحد مثلا محلات بتبيع كشري، فهو عايز 10 طن رز في اليوم الفلاني، اتفق مع الفلاح ان هو يسلمه في اليوم الفلاني، واتفق مع التاجر اللي هو باعه ان هو يسلمه في اليوم الفلاني. يبقى البنك كده وصل، باعوا الالف طن، باعوا بالف جنيه واشتراه بالف جنيه من الفلاح، وباعوا بالف ومئتين للايه، للتاجر بتاع الكشري. يبقى البنك كسب ولا لا؟ كسب. البنك خسر حاجه؟ ما خسرش حاجه، اداله الف قد الف ومئتين، بس هيعمل ايه؟ هيستلم الرز ويسلمه، بشرط، ده بيسموه سلم موازي، يعني سلم على سلم، بشرط، ده يصح بشرط الا يكون السلم في العين. هو 10 طن رز له مواصفات، الفلاح هيجيبهم لي سواء من عنده او من عند غيره. انا ما اشترطتش على الفلاح ان هو يكون من ارضك، لو اشترط انها من الارض تفسد كل البيع، لانه عين من السلع. اشترط في السلم ان هو لا يعين السلم. هنا بقى بيقول فرضنا ان هو اتفق على الرز، ما ينفعش يعمل عليها عمليات بيع او مقايضه او اي حاجه. طب السلم الموازي، يقول والله هو السلم الموازي باع له 10 طن رز بمواصفات، مش عين، ما باعش عين، ما فرضنا ان الفلاح ما سلمش، البنك هيروح يشتري ال 10 طن ويديهم له. لا، الصورة هنا ما ينفعش البنك بقى يقول له طيب معلش خلي الرز شعير، هتوضح في السلم لما نجلها. ما ينفعش يغير السلم تماما ولا يقرض عليه، ولا يقرض عليه ولا يحوله، هو السلم تم، يبقى لازم يتنفذ كما هو. ليه؟ لان انا قلت له طيب خلي السلم اللي عندك شعير، طب انا اسلفت الى غير، غيرت صفة السلم، هتوضح ان شاء الله في السلم. هو هنا عايز يقول ان في فرق بين الدين المستقر والدين غير المستقر. الدين المستقر يجوز ان هو يبيع عليه، يعني يغير العقد بعقد اخر صرف. طب لو فسد العقد بتاع السلم والبنك عنده بالجنيه المصري عاوز يرده مثلا بالدولار او كده، بسعر يومه بنفس الصوره، هيصح لانه اصبح دين. يعني فصل، كل عقد ينفسد، ينفسد بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح، حكمه حكم البيع فيما ذكر. هنا بيقول كل الأحكام، كل الأحكام اللي يقصد بها العوض، وبيتلف بيفسد ينفسخ بتلف العوض كالإجارة والصلح، حكم البيع فيما ذكر. يعني يجوز بيع قبل قبضه فيما دون في غير الطعام على قول الحنابلة، ولا يجوز على قول الجمهور في كل السلع. وما لا ينفسخ كالعلم كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره، وكذلك أرشو الجنائي. هنا فرق بما ينفسخ بالتلف العوض وما لا ينفسخ بتلف العوض. الخلع لا ينفسخ بتلف العوض. خلع يعني إيه؟ يعني المرأة عايزة تخلع زوجها، بتخلع في مقابل مال، تقول له طلقني وأنا حسب لك الإيه؟ العفش، المهر. فقال لها ماشي، هل يجوز بقى بيع هذا العوض قبل قبضه؟ هنا لا ينفسخ العقد بتلف الايه؟ فرضنا العفش اتحرق، هنقول له مش هينفسخ عقد الخلع، خلاص هو انت اتخلعت بس هتعوضك عنه لو كانت هي اللي حرقته، انما هو لو جائحه بلاها احكام تانيه. فجاز التصرف في عوضه قبل قبضه، جه راح باعه قبل ما يقبض العفش، راح باعه، يجوز ولا لا؟ هنا بيقول يجوز. يبقى هل كل المعاملات لا يجوز بيعها قبل قبضها؟ لا. طب الفرق ايه؟ ان ما العقود التي تنفسخ بتلف العوض لا يجوز بيعها قبل قبضها، كالبيع والاجاره والصلح، لان الصلح مآل الى البيع والاجاره. الصلح ده معناه اتنين متخانقين مع بعض في عربيه، دي بكام؟ قال له بألف، قال له لا انت كنت قايل لي بألفين، ده خلاص هنصالحه ونخليها بألف ونص، في النص ده صلح، ان هو يتفقوا على مبلغ يتراضوا، ده صلح. ده بيقول لك حكمه حكم البيع، لانه في النهايه اختلفوا على السعر. لو انفسخ بتلف العوض، يعني خلاص السلعه العربيه لقيتها اتحرقت او الفلوس ضاعت، انفسخ، يبقى في الحاله دي لا يجوز بيعها قبل قبضها. هنا بقى العقود التي لا تنفسخ، هو ذكرها بقى العقود التي لا تنفسخ، الخلع والعتق على مال. عبد قال له انت تديني 1000 جنيه وتعتقك، واعتقك. والصلح عن دم العمد، الصلح عن دم العمد، واحد قتل واحد عمد، ده قصاص او دية، صح؟ طيب انا مش قادر ادفع الدية، قالوا له خلاص هات لنا ايه مبلغ، ده اسمه صلح عن دم العمد، ده يجوز بيعه قبل قبضه، ممكن يروح المبلغ او السلعه احسن من المبلغ، يعني اعتبرها ان هو اتصالحوا على ان احنا هناخد شقتك، خلاص. طيب انا ما قبضتش الشقه بتاعته، ينفع اروح ابيعها؟ لان تلف الشقه مش هنفسخ العقد، هيديني عوض هذا العوض. وكذلك جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره. وكذلك ارش الجنايه، أرش الجناية، اتنين اتخانقوا مع بعض وواحد ضربه فتح له دماغه، لها أرش. أرش يعني مبلغ من المال يدفع في مقابل هذا الايه، المبلغ ده فرق ما بينه صحيح وسليم. نجيب واحد عبد من غير راسه مش مفتوحة وعبد راسه مفتوحة، فرق بينهم بيسموه أرش، أو حكومة بنسبة النقص فيهم، ويعني المهم هيدفع فلوسه خلاص. قيمة المتلف، برضو قيمة المتلف مبلغ بيندفع مقابل اتلف شيء، واحد اتلف لواحد شيء فقال له انا عايز عوض، قال له معيش فلوس، قال له هاخد العربية ديت وسطها، قال له ماشي، كتبوا العقد ولسه ما قبضش العربية، يجوز بيع العربية قبل قبضها؟ يقول يجوز، لان ده مش بيع، هو ما اشتراهاش. والمملوك بإرث او وصية او غنيمة اذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، فجاز بيعه كالوديعة. والصداق كذلك، صداق المرأة، قال القاضي صداق، صورة الصداق إيه؟ امرأة عايزة بتتجوز، طيب اكتب لي المهر، قال لها اختار المهر اللي انت عايزه، قالت له انا عايزة المهر شقة على النيل. طبعا كان الشقه على النيل زمان يقول لك ده بمليون جنيه، شقه على النيل في القاهره، دلوقتي الشقه في الانطره في ترعه ابو ترعه ايه بمليون جنيه، يعني خلاص بقى مليون جنيه هنا في كفر الشيخ ما يجيبوش شقه حتى. كان زمان الشقه اللي على النيل دي بتبقى حاجه هاي لايف. فالمهم لما جاب لها الشقه ومليون جنيه على النيل راحت بعدها. ينفع تبيعها قبل ما تشوفها وتقبضها؟ بيقول لك هنا ينفع. قال القاضي لانه لا ينفسخ العقد بتلفه، انا حر، مش انت انا مش مهري، انا حر ابيعه، فهو كعوض الخلع. قال الشريف ابو جعفر هو كالبيع. يبقى حصل هنا خلاف ليه؟ لانه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالرده اشبه البيع، فرضى طلقها. انفسخ العقد باي صوره؟ قال لها فين الشقه بتاعتي؟ قالت له انا بعتها. قال لها انت طالق قبل الدخول، فيحصل ايه بقى؟ لها النص، والنص الثاني راح فين؟ ملكه. يبقى هي كده حصل في غرر ولا لا؟ طب انا عايز الشقه. طب الشقه ده انت كنت مديها لي من سنتين بمليون جنيه، دلوقتي زادت، وهيختلفوا في الثمن بتاع، انا ليا النص في اياميها ولا ليا النص دلوقتي؟ يحصل فيه خلاف. فابو الخطاب قال لا، مفيش الصداق بعد الدخول ماشي، لان الصداق بعد الدخول خلاص ثبت، طلقها. ولكن هنا برضو في شبهه، ابو الخطاب قال هل انفساخ من جهته بعد الدخول؟ من جهته هو ملوش حاجه. طيب بيقول بانفساخ النكاح بالرده، رجوعه بانفساخ النكاح بالرده فاشبه المبيع. طب فرضنا كان من جهتها هي اللي ارتدت، ملهاش مهر صح؟ هي اللي فسخت، فملهاش مهر، معنى كده ان انا هاخد الشقه بتاعتها. طب الشقه اتباعت، ياخد بدلها بقى في الامطار. هو لو ارتد، هي لو ارتدت ياخد مهر؟ يعني انا قصدي كلام بالردة منها، يعني كلام ابو الخطاب جايبه ازاي؟ ده كلام ابو الخطاب بيأيد كلام المذهب. لا، بيقول هو كان مبيع لانه يخشى رجوعه. لا، هو الصداق زي المبيع ولا زي الخلع؟ القاضي قال زي الخلع، عوض زي الخلع، لانه على العقد. ابو الخطاب يقول لا، هو بيع زي البيع بالظبط. ليه؟ لان ممكن في النهايه لما هيختلفوا ويحصل فيه فسخ هيرجع له المهر تاني، فلما هيرجع له المهر تاني يبقى كده احنا اثناء على البيع، لان ممكن البيع بينفسخ بتلف العوض. وهنا بيقول لك الصداق بينفسخ في بعض الحالات بتلف في بعض الحالات بالرده او بغيره، بيكون السبب من جهتها. قبض كل شيء بحسبه. هنا بقى مساله، سؤال بيطرح نفسه، يعني ما هو القبض الذي يخرج منه من عهدة هذا الحديث؟ فهنا بيقول كل سلعة تختلف قبضها عن الآخر، كل شيء بحسبه. المكيل المبيع مكايلة قبضه، قبضه كيله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يكتال يعني كيلو خلاص اتحط في الشنطه. وان بيع جزافا فقبضه نقله، جزافا يعني مش بالكيله زي السمك كده بالشروه بالطوله. هشتري 10 طاولات يبقى انت لازم تنقلهم عندك في مكان اخر غير الطاوله، يبقى انت كده حزته. لما روى ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، الركبان اللي هم جايين لسه داخلين البلد عشان يبيعوا الحاجه، فما حطوهاش في كيل عشان يقسمه لسه في شوله، فيجي التاجر يطلع يقابلهم وياخد منهم الحاجه ايه؟ شلوه جمله يعني. ففي الحاله دي ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقبض الذهب والفضه والجواهر باليد، واحد بيشتري ذهب القبض باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله، اشتري عربية بتتنقل ينقلها من مكانها، ينقلها لغاية فين؟ إن شاء الله ينقلها 10 متر، المهم تخرج من المكان الذي ضمانه فيه. في الأجانس تطلع بره الأجانس، فرضنا الأجانس ده مول كبير لازم يطلع بره المول، إن شاء الله يمشي كيلو، المهم يخرج من ضمان هذا المكان. وقبض الحيوان أخذه بزمام، اشترى بقرة ياخد زمامها، أول ما يقبض ياخد زمامها كده يقبضها حتى لو كانت لسه واقفة في مكانها. أو تمشيته من مكانه على حسب نوع الحيوان، تمشيته يعني ياخده ويمشيه من مكانه يخرجه من الحظيرة يعني. وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، حاجات غير منقولة زي العقارات، أرض، التخلية، اكتب له العقد وبعد كده اديله المفاتيح كده، خلى بينه وبينها، خلى بينه يعني خلاص هو حر فيها بقى. لا حائل دونه يعني لا مانع دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، كالإحياء والإحراز، إحياء الأرض الميتة إحياءها بإيه؟ بالعرف. ممكن أرض تحيا بالماء، وممكن أرض تحيا بمنع ماء، دي إحياء ودي إحياء. أرض ناشفة بور لما أنا حرويها هتحيا، وأرض مستنقع فيها ماء لو أنا همنع الماء منها هتحيا، لأن خلاص الماء كان أفسدها. فبيقول إحياء والإحراز، الإحراز الحرز اللي هو في السرقة، قطع اليد السارق، شرط ان هو يسرقها من حرز، الحرز حرز مثلها، الذهب بتتحط في مكان، الفلوس بتتحط في مكان، العربيه محطوطه في جراج، كل سلعه لها مكان تحرز فيه. والعاده ما ذكرناها، يعني العاده غالبا بتبقى بهذه الصور التي ذكرناها. وعنه ان القبض في جميع الاشياء بالتخليه مع التمييز، لانه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. والصحيح ان كل شيء بحسب. دلوقتي في بيوع عن طريق الانترنت بتتم الكتروني، هنا القبض هيبقى ازاي؟ يعني بيع الاسهم في الشركات، واحد في البورصه وعايز يشتري اسهم وعايز يبيع اسهم، هو عايز يشتري ويبيع، فجي واحد قال له انا عايز اشتري اسهم من الشركه الفلانيه، وهو هيشتري منها ويبيع، ما ينفعش يحول على طول، لازم الاول يدخلها باسمه ويدفع المصاريف والضرائب ويدفع كل حاجه بحيث انها تبقى دخلت في عهدته التي تنافي الضمان، خلاص الضمان المالك الاول انتفى، ثم بعد ذلك يبيعها عليه. خلاص ممكن العمليه تستغرق ثواني، هيشتري ويدخل رقم الفيزا بتاعته، هيحصل فيه شراء، وبعد ما ينتهي التملك التام يبيعها تاني، ده على حسب حال. والبيوع المعاصره غالبا بتبقى تتغير كل يوم انواع، كان زمان بالتلغراف والفاكس، دلوقتي بالانترنت والفيزا والرقم الفيزا والارقام السريه، ما تعرفش بكره هيبقى ايه. فالعبره فيها بالعرف، لان العرف هو اللي بيحكم القبض. طب ازاي اعرف انا العرف بيعمل ولا لا؟ اللي هو السؤال الواحد بس، هل لو تلف السلعه يضمنها البائع ام يضمنها المشتري؟ لو قلنا يضمنها المشتري ما تم البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، يبقى العبره الضمان، العبره في القبض اللي هو ينافي الضمان، قبض الذي يقطع ضمان البائع ويدخلها في ضمان المشتري. صورتها ايه بقى؟ تختلف من صورة لصورة. العربية لما تطلع من الأجنس دخلت في ضمان من ركبها، يعني واحد ركب العربية طلع برا الأجنس عملت حادثة، انت هتدفع فلوس، لان احنا ايه سلمناها لك سليمة. فلو مندوب من البنك استلم السيارة من الأجنس وطلع برا الأجنس وسلمها للعميل، تم الايه؟ تم الحادثة. طيب فرضنا البنك مش عايز يستلم، نقول للأجنس طلعها انت بره، وقفها قدام الأجنس ودي المفتاح لمين؟ لصاحب للبنك، يبقى البنك استلمها وعايز يسوقها يسوقها، مش عايز يسوقها ما يسوقهاش، الضمان انتفى من جهة الايه؟ الأجنس البائع، ودخل في ضمان البنك. فموظف البنك خد المفتاح بإيده اليمين وحطه في إيده الشمال وادال للعميل بإيده الشمال، كده الضمان قد ايه؟ ثانية. حصل ضمان ولا لا؟ حصل ضمان. ما فيش في الشرع تقدير الضمان ده قد ايه في الوقت، ثانيه، نص ثانيه، 10 ثواني، ما فيش. في بنوك بتتصل بالاجنس تقول له هات لي العربيه، موظف الاجنس يحط العربيه قدام البنك ويطلع بالمفاتيح للموظف البنك، يديله المفاتيح ويقول له اتفضل العربيه دلوقتي دخلت في ضمانكم. فيجي الموظف بتاع البنك يقول للعميل لو سمحت انزل ايه شوف العربيه دي اللي انت اخترتها فعلا ولا لا، ينزل يبص على العربية، أيوة هي دي اللي أنا شايفها واللي اخترتها، اطلع امضي العقد. ده جائز؟ اه جائز، دي أكمل صورة. صورة كاملة لأن كده البنك استلم، مش لازم البنك يسوقها، مش لازم الموظف البنك يسوقها، المهم يتخش في حوزته وخلاص. ولذلك أكمل صورة أن العميل يقعد ويقول أنا عايز العربية قدامك، تيجي قدام البنك خلاص ضمان دخل في ضمان البنك، هو بقى يشتريها بعد ذلك من ضمان البنك. احيانا بعض البنوك تقول طب انا ايش ضمن ان انا بعد ما اجيب العربيه واشتريها؟ دي ده سؤال ليس له معنى، ليس له اي قيمه، وهو سؤال جدلي فقط. ليه؟ لعده اسباب. السؤال الاول السبب الاول ان العميل ده مش هيجي يدفع مقدم ويمضي على ورق وضامن وفي النهايه يقول لك اصل انا مش عايز اجيب العربيه، ده دافع مقدم ودفعه في حسابه في البنك، يعني مش لعب. تاني حاجة العميل بيفضل قاعد، يعني العميل قاعد وانا هتصل بالاجنس هيجيب العربية، هيقول لي مش عايز العربية وهو قاعد. تالت حاجة شرعا العميل هيضمن كل خسائر البنك التي تترتب على انهاء العقد. فرضنا العربية بعد ما جت والعميل طلع اهبل قال مش عايز انا كنت بهزر، دي مزحة، هنقول له خلاص لو ترتب على هذا العقد خسائر للبنك انت تترتب، انت تتحمل هذه المزحة. واحد راح لمحل فراخ قال له انا عايز 10 فراخ واذبحهم لي وجهزهم لي، وهو مروح قال له ده انا كنت بهزر انت صدقتني، دي مزحة. ايه حكمه شرعا؟ هيدفع ال10 فراخ مزحة، لأنه تسبب في ضرر وإتلاف، لابد أن هو يعوض هذا الرجل على إتلاف الضرر، هيدفع ال10 المزحة خدهم انت بيحكم بقى. فما ترتب من خسارة على البنك، فرضنا البنك حصل له فيه ضرائب عليه على هذه الصفقة، هيدفع الضرائب بتاعته. العربية وهي واقفة اتخبطت، هي في ضمان البنك، ولكن مين المتسبب الأول؟ الراجل عليه ان هو ايه اللي خبطها، عليه ان هو يعوض التلف ويرجع على البنك دي، وهكذا. فهو سؤال جدلي ليس له اي علاقة بإجابات منطقية، يعني انت ما فيش حد بيعمل كده اصلا. ثانيا الموظف قدام، العميل قدامك، احبسه خده تحرز عليه لغاية ما يدفع الثمن. ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع. هنا ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل القبض، ما يعتبر له القبض زي الطعام، إذا تلف قبل القبض انفسخ العقد تمام وهو من مال البائع، من ضمان البائع. أنا اشتريت طعام وقلت له إيه عندك لغاية ما أجي أخده، ضاع أو فسد، ده من ضمان البائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري له عليه، قبل تمام الملك. إنما لو تلف بعد تمام الملك يبقى من ضمان المشتري، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، المشتري كان اتخانق مع الراجل جه ماسك الطماطم عصرها كلها، مين اللي أتلف؟ هو المشتري اللي أتلف، يبقى هيدفع ثمنها، ده من باب المتلفات استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد، لأنه الأجنبي هنا معناها طرف ثالث غير البائع والمشتري، لم ينفسخ العقد لأنه له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد كما لو تعين الأجنبي ده اللي هيدفع ثمنه ويجيب غيره. ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري، أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. هنا في الحالة دي صورة، هنا البائع باع للمشتري طعام، فجي واحد بعربية ماشي جه دهس الطعام ده أفسده، ما الحل؟ المشتري مخير بين حاجتين، يرجع ياخد فلوسه ويمشي ويقول له خلاص اتصرف انت مع اللي أفسدها، أو يقول له خلاص تمم العقد وأنا هتصرف أنا مع اللي اللي أفسد هاخد منه الفلوس، بين إتمام العقد والرجوع بالبدل على الأجنبي أو فسخ العقد والبائع يأخذ من الأجنبي، كده كده الأجنبي هيدفع وهياخد منه بقية المال. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد، فرضنا البائع بقى اللي أتلف السلعة احتمل أن يبطل العقد، واحتمل آخر أنه يبقى لي بدل، يقول خلاص أنا هجيب لك غيرها، لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن فكذلك إذا أتلفه. قال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي، يعني هو مخير برضه، وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه. تعيب بقى أصبح فيه عيب، بس العيب ده ما كانش أثناء الشراء وحدث بعد الشراء وقبل القبض، يبقى العيب ده على مين؟ على من يضمن، لأنه من ضمان البائع. إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه، هنا بقى مسألة فيها طرفة شوية مزحة. إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها، فسخ العقد. أنا قلت له هشتري المعزة اللي عندك بشعير، خلاص بكام؟ 3 كيلو شعير، حط ال 3 كيلو تبقى تجيلنا بعد صلاة العصر تاخد المعزة بتاعتك. الاثنين راحوا صلوا العصر، جم لقوا المعزة وما لقوش الشعير، راح فين؟ المعزة كانت فين؟ طب وبعدين؟ الراجل لو خد المعزة بالشعير ما خد المعزة والشعير، صح؟ والراجل الثاني لو قال لا خلاص انت مش هتاخد المعزة، هيسيب المعزة بالشعير، لان يعني الشعير بقى بطنها، الحل نفتح بطنها ونطلع الشعير؟ لا، هنرجع للضمان. بيقول ولم تكن يد بائعها عليها، انفسخ البيع لان الثمن هلك قبل القبض بغير فعل ادمي، كان ايه؟ جائحه. فان كانت يده عليها فهو كاتلافه له، يعني هو بيقول لو كان البيع تم قبل اكل الشعير يبقى هي من ضمان المشتري، لو البيع تم قبل بعد اكل الشعير، احنا قلنا الاولانيه قبل اكل الشعير، لو البيع تم قبل اكل الشعير يعني خلاص المشتري دي ملكه، يبقى تلف في يد المشتري، لو بعد اكل الشعير يبقى تلفت في يد الايه؟ البائع. يعني قال له طب سيب البتاع وهنروح نصلي ونرجع، يبقى هي لسه في حوزه البائع. لو البائع قبض الثمن وقال له باقي هتيجي تاخد السلعه بعد العصر، يبقى كده البائع هو اللي ضامن، خلاص قبض السلعه. لو هو قال له لا خلاص خلي الشعير هنا على جنب اهوت ولما نيجي نعمل البيعه، يبقى لسه في يد المشتري، يبقى المشتري يجيب شعير تاني، خلاص. يبقى المساله دي داخله في الضمان، ضمان من؟ فان كانت يده عليها فهي كاتلافه له، وان باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الاول ولم يبطل الثاني. هنا بقى مساله ثانيه، فرضنا الراجل وهو بيصلي العصر جه باع المعزه وهو ما يعرفش انها كانت الشعير، العقد الاول بطل انفسخ والعقد الثاني لم يبطل، عليه ان هو يجيب المعزه، والاولاني بقى ما دفعش في الثمن هيدفع مثل الثمن لان ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها، لو المشتري لانه تعذر عليه ردها. وهكذا ان كان بدا له شخصا فاخذ الشفيع انفسخ البيع الاول، وعلى المشتري رد قيمه الشخص. ده مساله ثانيه بقى في الشخص، الشخص اللي هو فيه شفاعه، الشخص اللي هي الارض الشركه اللي بيسموها شخص، وياخذ من الشفيع قيمه الطعام لانه الذي اشترى به الشخص، وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري. لما ما لا يحتاج الى قبض؟ يعني بيعه لا يحتاج الى القبض اللي هو غير الطعام، فاذا تلف فهو من مال المشتري، لان بيحدث البيع والتملك بمجرد العقد. لما روى حمزه بن عبد الله عن ابي قال مضت السنه ان ما ادركته الصفقه حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري، وهذا ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يمنعه البائع قبضه فيضمنه. هنا بقى بيقول المسائل اللي هو مش مش مش لازم فيها القبض، استدل عليها بحديث مضت السنه ان ما ادركته الصفقه حيا مجموعا، يعني ما اتنقلش من مكانه حيا مجموعا، يعني لسه لم ينقل من في حوزته، فهو من مال المشتري. فهنا هذا ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يمنعه البائع قبضه. منع البائع القبض ده يدخل في ضمان البائع، لانه تلف تحت يد عاديه اللي هو التعدي، ان هو يمنعه القبض اشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره، الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في المبيع. اشتراط الرهن في المبيع، قال له الفلوس دي بكام، الحاجه دي بكام، قال له بألف، قال له معيش فلوس، قال له طيب سيب السلعه هنا رهن لغايه ما تجيب الفلوس وتيجي. هيبقى في الحاله دي هي مش من ضمان البائع، لان المرتهن لا يضمن. كده انتهى مساله بيع الصفقه قبل قبضها. لا لا لا، ليه تأويلها بقوله لك مرة كده. باب تفريق الصفقة ده إن شاء الله نخليه للمرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.